الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من دروس تفسير سورة القلم، ومع الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. قال بعض المفسرين: ما أنت بنعمة ربك، نعمة النبوة ونعمة الرسالة، نعمة الهدى، نعمة القرآن. والمؤمن إذا أراد أن يقيس على هذا المعنى، هدايته إلى الله عز وجل من أجل النعم: نعمة الوجود، نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، لكن نعمة الهدى والرشاد من أجل النعم على الإطلاق. نعمة الوجود تستمتع بها ما دمت موجودا، ونعمة الإمداد تستمتع بها ما دمت موجودا، لكن نعمة الهدى هذه تستمر إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين. لذلك نعمة الهدى أجل نعمة على الإطلاق. فإذا كان الله عز وجل قد أنعم على نبيه الكريم بنعمة النبوة ونعمة الرسالة ونعمة القرآن الكريم، فإذا أنت قد وصلتك هذه الرسالة وآمنت بها واستوعبتها والتزمتها وسعدت بها، فهذه نعمة من أجل النعم. لذلك قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الإمام علي رضي الله عنه يقول: فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أكرمه، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي قيام الليل لا تتسع غرفته الصغيرة جداً لصلاته ونوم زوجته، لا تتسع، لم يؤت من الدنيا شيئا، جاء إلى الدنيا وغادرها ولم يترك شيئا. لكن أجل نعمة على الإطلاق أنعم الله بها عليه أنه قد عرف الله، وكان نبيا وكان رسولا وأوتي القرآن. لذلك كل إنسان اهتدى إلى يوم القيامة في صحيفته، أرسله الله رحمة للعالمين. هو نعمة مفداة، نعمة مزجاة، ورحمة مهداة. إذاً أنت إذا أردت أن تفهم هذه الآية فهماً شخصياً، أن تطبقها على نفسك. هناك شعوب تعبد البقر، وهناك شعوب تعبد النار، وهناك شعوب تعبد الأعضاء الجنسية، وهناك شعوب تعبد الجرذان، وقد أكرمك الله بأنك تعبد خالق السماوات والأرض. نعمة الهدى أيها الإخوة أجل نعمة على الإطلاق. قد لا يبدو لك حجم هذه النعمة وأنت في الدنيا، أناس كثيرون كلهم يأكل ويشرب ويتحرك ويعمل ويشتري البيت ويتزوج وينجب، أما حينما يقوم الناس لرب العالمين ويمتاز المجرمون عن المؤمنين وتكون في صف المؤمنين، عندئذ تعرف نعمة الهدى. لذلك قالوا تمام النعمة الهدى، يعني بشكل توضيحي الصحة صفر إلى جانب الواحد، والزوجة صفر آخر إلى جانب الواحد، صاروا مين، والأولاد صفر ثالث، والدخل الكافي صفر رابع، والصحة صفر خامس، والمكانة صفر سادس، والهدى الواحد. فإذا ألغيت الواحد ما في شيء أبدا. يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ ما فقد شيء. وماذا وجد من فقدك؟ ما وجد شيئا. هذه الفكرة أيها الإخوة دقيقة وخطيرة. حينما تشعر أنك تملك أجل نعمة على الإطلاق، نعمة الهدى ونعمة الالتزام، اهتديت إلى الله والتزمت شرعه، ما فاتك شيء من الدنيا، ولا تأس على ما فات. يقال عن سيدنا الصديق رضي الله عنه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. الإنسان أحيانا يفوته البيت المناسب، بيته صغير، تفوته الزوجة التي كان يتمنى أن تكون كذلك، يفوته الأولاد النجباء، يفوته الدخل الكبير، يبقى طوال حياته يندب حظه. لكن المؤمن الحق حينما يعرف الله عز وجل لا يندم على شيء فاته من الدنيا قط. في حقيقة حينما تعرف الله حق المعرفة لا تندم على شيء فاتك من الدنيا قط. الآية الكريمة ما أنت بنعمة ربك بمجنون، إلا أن أهل الدنيا يقيسون الناس بالمادة، بالمال، بمتع الحياة الدنيا، بالبيت، بالمركبة. أساساً من علامات آخر الزمان أن قيمة الرجل متاعه، يعني يستمد مكانته من موقع بيته ومن مساحة بيته ومن تزيينات بيته ومن أثاث بيته ومن نوع مركبته ومن رقم يضاف إلى نوع مركبته، في 600 وفي 280 في فرق. يستمد مكانته فقط من متاعه، بينما قيمة الرجل ما يحسنه. إذن ما أنت بنعمة ربك بمجنون. من عرف الله وعرف منهجه ومكنه الله من طاعته لا ينبغي أن يندم على شيء فاته من الدنيا. كل ما في الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. كل ما في الدنيا إلى زوال، يبقى الواحد الديان، يبقى الواحد القهار، تبقى الجنة بنعيمها وتأتي النار بعذابها. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أنا أريد أيها الإخوة أن نقرب الآية إلى واقعنا. الآية خاطب الله بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قالوا عنك مجنون، لكنك سيد الخلق، لكنك سيد ولد آدم، لكنك الرابح الأول، لكنك الناجح الأعظم، لكنك الفالح المتفوق. ما أنت بنعمة ربك وقد منحك الله النبوة؟ ما أنت بنعمة ربك وقد جعلك الله رسوله؟ يعني إذا الإنسان، أقول لكم هذا الكلام الدقيق، إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، أعطاه لقارون وأعطاه لعبد الرحمن بن عوف. إن الله يعطي الملك لمن يحب ولمن لا يحب، أعطاه لسليمان وأعطاه لفرعون. لكن الحكمة لكن العلم والحكمة لا يعطيهما إلا لمن يحب. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فإذا كان أحدكم أيها الإخوة يعني على شيء من الهدى، على شيء من معرفة الله، على شيء من طاعته، يرجو رحمته ويخشى عذابه، يرجو ما عنده، يعمل للجنة، ينبغي ألا يندم على شيء فاته من الدنيا، لأن الدنيا تنطوي بكل ما فيها. الإنسان حينما يموت ماذا ينفعه مساحة بيته أو موقع بيته أو حجم دخله أو مستوى زوجته أو مكانته الاجتماعية؟ كله انتهى، لا يبقى إلا العمل الصالح. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. الممنون الأجر المنقطع من من بمعنى قطع. الآن دققوا أيها الإخوة، الدنيا كل ما فيها لا يعد عطاء لأنه منقطع. كل ما فيها مهما كنت متمتعا بصحة عالية الموت ينهي صحة الصحيح، مهما كنت متمتعا بدخل كبير الموت ينهي المال، مهما كنت متمتعا بمكانة عالية الموت ينهي هذه المكانة، مهما كنت متمتعا بأسرة راقية الموت ينهي هذه الأسرة. إذن عطاء الدنيا ممنون أي مقطوع، لكن عطاء الآخرة غير مقطوع. وإن لك لأجرا غير ممنون. الإنسان مفطور على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده، فكل عطاء في الدنيا ينهيه الموت، لكن عطاء الآخرة عطاء أبدي سرمدي. لذلك لا يليق أن تسمي عطاء الدنيا عطاء، لا يليق بك ولا بعقلك الراجح أن تسمي عطاء الدنيا عطاء. العطاء الحقيقي عطاء الآخرة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. فالكفار قريش نعيمهم ممنون مقطوع، انتهى بهم عند الموت. النبي عليه الصلاة والسلام رأى قتل بدر من كفار قريش، خاطبهم بأسمائهم واحدا واحدا، قال لهم يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان بأسمائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا أتخاطب قوما جيفوا يا رسول الله؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. بطولتك عند هذه الساعة التي لا بد منها إما أن تكون من الفائزين وإما أن يكون الإنسان الضال من الخاسرين. الآن الآية التي إن قرأتها 100,000 مرة لا تشبع منها، وإنك لعلى خلق عظيم. أولا ربنا جل جلاله ذات كاملة، ذات كاملة، أسماؤه حسنى، رحيم، كريم، عدل، غفور، قوي، عزيز، لطيف. الله جل جلاله أسماؤه كاملة، أسماؤه حسنى، وصفاته فضلة، هو ذات كاملة لا يستطيع مخلوق أن يتقرب إليه ويسعد بقربه إلا بالكمال. لذلك دين الله دين الكمال، دين الله دين الرحمة، دين الله دين العدل، دين الله دين المصلحة. العامة. دين الله دين الإنصاف، فالله جل جلاله ذات كاملة، ولا يتقرب إليه المتقربون إلا بكمال، هو وسيلتهم إليه. والشرع إن أخذت أحكام الشريعة كلها عدل، وكلها رحمة، وكلها إنصاف، وكلها لطف. ألم يقل أحد العلماء: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، فكل قضية خرجت من العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الرحمة إلى القسوة، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. لو قرأت الفقه في أبوابه كلها، لو دققت في كل المسائل الفقهية العامة والخاصة، الشخصية والاجتماعية والنفسية والتعبدية، لوجدت أن كل هذه الأحكام ترشدك إلى الموقف الكامل، الموقف العدل، الموقف المنصف، الموقف الرحيم، الموقف اللطيف. إذاً منهج الله عز وجل قائم على الخلق، والنبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن في أعلى درجة أخلاقية لما قنعت أنت بهذا المنهج. المنهج بشكل نظري لا يقنع، لا يقنع إلا أن يجسد بسلوك. فلذلك مهمة الأنبياء مهمتان: مهمة بيانية ومهمة قيادية. المهمة البيانية أن يبين لك أن تفعل أو لا تفعل، لكن مهمة القدوة أن يكون كاملا. لذلك ربنا عز وجل يقول: وإنك يا محمد، وإن حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد، لعلى خلق عظيم. هذه اللام لام التوكيد أيضا، اللام الواقعة في جواب إن لام التوكيد. على تفيد الاستعلاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ليس ذا خلق بل هو على خلق، وشتان بين المعنيين. إذا قلت النبي على خلق أي متمكن من مكارم الأخلاق. الإنسان أحيانا يقع في صراع بين أخذ ورد، وإقدام وإحجام، وإنفاذ ومنع، ثم ينتصر على نفسه بعد شق النفس، هذا ذو خلق. لكن الذي على خلق عظيم في أعماق الكمالات، متمكن من أخلاقه، لا يحتاج إلى أن يشعر بالصراع مع نفسه. أيها الإخوة، أريد أن أضع بين أيديكم الحقيقة التالية: ربنا عز وجل هو العظيم. يعني إذا قال لك طفل صغير: أنا معي مبلغ كبير، حقيقة الشيء يوصف، الشيء يبين وصفيا أو كميا. قد يقول لك أحدهم: أنا معي 100 ليرة، انتهى الأمر. كلمة 100 ليرة هذا مبلغ كمي كميا. أما إذا قال لك أحدهم: أنا معي مبلغ كبير، هذا بيان وصفي، في بيان كمي، في بيان وصفي. قد يقول لك قائل: بيتي كبير. يقول لك واحد آخر: بيتي مساحته 300 متر. 300 متر بيان كمي، أما كبير بيان وصفي. طيب، ربنا عز وجل وصف أخلاق النبي بأنه على خلق عظيم، فعظيم كمي أم وصفي؟ وصفي. طيب، الآن نقطة ثانية: لو أن طفلا صغيرا قال لك: أنا معي مبلغ كبير، كم تقيم هذا المبلغ؟ طفل عمره 3 سنوات قال لك: أنا معي مبلغ كبير، قد يكون مبلغ الكبير 5 ليرات وقد يكون 10 ليرات. إذا أحد أكبر أغنياء العالم قال لك أنا معي مبلغ كبير، هل تشبه كلمة الصغير كلمة الغني؟ الصغير قال معي مبلغ كبير، وهذا الثري والفاحش قال أنا معي مبلغ كبير. كلمة كبير من الصغير كم؟ وكلمة كبير من الكبير كم؟ الله العظيم الذي خزائن الكمالات كلها عنده، مكارم الأخلاق كلها من عنده، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. فكم هي أخلاق النبي؟ العظيم يصف أخلاق النبي بأنه ذو خلق عظيم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ألم يكن خطيبا من الطراز الأول؟ هو الخطيب الأول في الأرض. ألم يكن قائدا؟ هو القائد الأول. ألم يكن سياسيا؟ هو السياسي الأول. ألم يكن عالما؟ هو أعلم العلماء. ألم يكن قاضيا؟ هو أنزه القضاة. ألم يكن مجتهدا؟ هو أعظم المجتهدين. طيب ألم يكن ذا ذاكرة قوية؟ القرآن الكريم من دفته إلى دفته حفظه حينما يتلى عليه مرة واحدة. في كل صفة من الصفات التي يعني يفتخر بها الناس كان عليه الصلاة والسلام قمة في هذه الصفة، فلماذا أهملها الله كلها؟ وحينما أراد أن يمدحه قال وإنك لعلى خلق عظيم، لأن الإيمان هو الخلق، هو الخلق، والذي يفضلك في الخلق يفضلك في الإيمان. الإيمان حسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين وبعد توزيع الغنائم جاءه سعد بن عبادة قال له يا رسول الله إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم. قال يا سعد أين أنت منهم؟ هل أنت معهم؟ قال ما أنا إلا من قومي. فقال عليه الصلاة والسلام اجمع لي قومك، فجمعهم، وقام النبي عليه الصلاة والسلام فيهم خطيبا. لكن قبل أن أتابع القصة، متى كان هذا؟ كان هذا بعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة التي ناصبته العداء 20 عاما، وبعد أن انتصر على هوازن في حنين، وبعد أن دانت له الجزيرة العربية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وصار النبي صلى الله عليه وسلم سيد الجزيرة كلها وبيده أقوى قوة. الأنصار وجدوا عليه في أنفسهم، أين أنت منهم يا سعد؟ قال له ما أنا إلا من قومي. قال له اجمع لي قومك. ماذا فعل النبي؟ كان من الممكن كما يفعل الأقوياء أن يلغي وجودهم، ممكن، هذا احتمال، وكان من الممكن أن يهدر كرامتهم. إذا قال هم منافقون انتهوا إلى الأبد، وكان من الممكن أن يهملهم، وكان من الممكن أن يعاتبهم لصالحه. ماذا فعل؟ وقف فيهم خطيبا، ودققوا فيما سأقول، وذكرهم بفضلهم عليه. قال يا معشر الأنصار، أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، أتيتنا مخذولا فنصرناك، أتيتنا مكذبا فصدقناك، مخذولا فنصرناك، أتيتنا عائلا فأغنيناك. لو قلتم هذا لكنتم صادقين، والناس يصدقونكم. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ما قال فهديتكم، شوف التواضع. ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله؟ ألم تكونوا أعداء فألف بين قلوبكم؟ يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحابكم؟ لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال فبكوا حتى أخبلوا لحاهم. هي وفاء بالذين نصروه في بادئ الأمر، ما تخلى عنهم، ما نسي فضلهم عليه. رحمة رحمة، حكمة حكمة، حسن سياسة حسن سياسة، تواضع تواضع. وإنك لعلى خلق عظيم. كان يصلي صلاة الفجر وكان يطيل قراءة الفجر، وهذا من السنة. سمع بكاء طفل صغير ينادي أمه ببكائه، فقرأ الإخلاص وسلم. قال سمعت طفلا يبكي فرحمت أمه. وإنك لعلى خلق عظيم. أحد أصحابه حاطب بن بلتعة ارتكب في العرف الحديث خيانة عظمى، أرسل كتابا إلى قريش قبيل فتح مكة، إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. شعار والله، كتاب سري يذهب من صحابي اسمه حاطب بن بلتعة إلى كفار قريش، أرسله مع امرأة وضعته في ضفيرة شعرها. جاء النبي الوحي وأخبره بما حدث، أرسل سيدنا علي إلى منتصف الطريق بين مكة والمدينة ليأخذ الكتاب من هذه المرأة، وأخذه منها وجاء به إلى النبي، فتحه وقرأه. من حاطب بن بلتعة إلى قريش، إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. ماذا قال سيدنا عمر؟ قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا يا عمر، إنه شهد بدرا. ما هذا الوفاء؟ ما هذه الرحمة؟ قال والله، قال يا حاطب ما حملك على ما فعلت؟ قال والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، ولكني لصيق في قريش، فعلت هذا لتكون لي عندهم يد أحمي بها أهلي ومالي، اغفر لي ذلك يا رسول الله. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إني صدقته فصدقوه، ولا تقول فيه إلا خيرا. أنهضه من كبوته، بعضهم رأى الذنب فرآه خيانة عظمى فتمنى قتله، والنبي رأى صاحب الذنب، رأى زلة قدم ونكسة طارئة ألمت به، أنهضه، وبعد حين سلمه عملا لينسى زلته السابقة، جعله مندوبا له شخصيا عند بعض الملوك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يلهو مع الأطفال قال له أحدهم تعال نلهو، أو حينما كان صغيرا دعي إلى اللهو فقال وهو صغير أنا لم أخلق لهذا، أنا لم أخلق لهذا. حينما جاءته رسالة الهدى وحمل أمانة التبليغ بعثه زوجته السيدة خديجة لأخذ قسط من الراحة. ماذا قال لها؟ انقضى عهد النوم يا خديجة. شعر بثقل الرسالة وبعظم هذه المسؤولية. حينما فتح مكة، من أهل مكة؟ أخرجوه من مكة وأتمروا على قتله، ونكلوا بأصحابه، وعذبوهم، وهجوه بأشعارهم، ونصبوه العداء 20 عاما. ولما فتح مكة وجد 100,000 سيف، 10,000 سيف تنتظر كلمة منه، وبإمكانه أن يلغي وجود أهل كفار قريش جميعا. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وحينما دخل مكة فاتحا كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عز وجل. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحدهم، وإنك لعلى خلق عظيم. في بيته السيدة عائشة جاءها طبق طعام من السيدة صفية، أصابتها الغيرة، أمسكت الطبق ورمته أرضا من شدة غيرتها. ماذا بإمكان النبي أن يفعل؟ بإمكانه أن يفعل كل شيء. قال: غضبت أمكم، غضبت أمكم. كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، كان يقول: أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا، وإنك لعلى خلق عظيم. قال: مرة أذيت في الله وما أذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، وإنك لعلى خلق عظيم. دخل بيته مرة فقال: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا. قال: فإني صائم. وحينما أكرمه الله بالمال سأله واحد من الناس: لمن هذا الوادي من الغنم؟ قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: هو لك. قال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. امتحن بالنصر وامتحن فكان كاملا، فكان ذا خلق عظيم. امتحن بالقهر بالطائف، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي، فكان ذا خلق عظيم. امتحن بالفقر فكان ذا خلق عظيم. امتحن بالغنى فكان ذا خلق عظيم. امتحن بإشاعة طارت في أرجاء المدينة بأن السيدة عائشة وقعت في الفاحشة. من منا يتحمل هذا الخبر؟ 40 يوما تأخر الوحي، ماذا فعل؟ كان صابرا. وإنك لعلى خلق عظيم. جاءه عمير بن وهب، كان في مكة المكرمة مع صفوان بن أمية. قال: يا صفوان، لولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد صغار أخشى عليهم العنت لذهبت إلى محمد وقتلته وأرحتكم منه. فقال صفوان: أولادك أولادي، ما امتدت فيهم الحياة، وديونك علي بلغت ما بلغت، فامضي لما أردت. سقى سيفه سما وحمله على عاتقه وتوجه تلقاء المدينة. وصلها رآه عمر، قال: هذا عدو الله عمير، جاء يريد شرا. قيده بحمالة سيفه وقاده إلى النبي. قال له: يا عمر، فك قيده. فك قيده. قال: يا عمر، ابتعد عنه. ابتعد عنه. قال: يا عمير، أدن مني. دنا منه. قال ما الذي جاء بك إلينا يا عمر؟ قال جئت لأفدي ابني. قال له وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال ألم تقل يا عمير لصفوان كذا وكذا وكذا؟ فوقف وقال أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله، وأسلم. بيقول سيدنا عمر دخل عمير على النبي الكريم والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أبنائي. في شيء بالنبي اللهم صل عليه، قوة تأثير، يعني خلال دقائق ماذا قال له؟ بس هذه النورانية وهذا الحب الشديد وهذه الصلة بالله عز وجل أعطته قوة تأثير مذهلة. يقف عدو أمامه يقول له والله يا محمد دخلت عليك وما على وجه الأرض أحد أبغض إلي منك، والآن ما على وجه الأرض أحد أحب إلي منك، شو السر هذا؟ وإنك لعلى خلق عظيم. أخواننا الكرام، المؤمنون يتفاضلون فيما بينهم بخلقهم. دققوا في هذه المقولة التي قالها أحد العلماء: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. والإيمان بلا خلق شيء لا قيمة له إطلاقا، ثقافة، عادات، تقاليد، فلكلور، فقد الدين قيمته. لذلك ترى قلة قليلة من أصحاب رسول الله وصلت راياتهم إلى أطراف الدنيا، وترى كثرة كثيرة من المسلمين يعدون 1.2 مليار ليست كلمتهم هي العليا، وللكفار عليهم 1000 سبيل وسبيل. من منا يصدق أن سيدنا الصديق أرسل سيدنا خالد إلى بلاد فارس على رأس جيش قوامه 30,000 ليفتح بلاد فارس؟ فلما وصلها واجهه الفرس بجيش قوامه 120,000. ما كان من سيدنا خالد إلا أن أرسل رسولا إلى الصديق يطلب فيه المدد. أنا أقول هذا الكلام الدقيق، طلب المدد، انتظر انتظر، جاءه المدد، 50,000، 30، جاءه رجل واحد. من أنت؟ قال أنا القعقاع بن عمرو. أين المدد؟ قال له أنا. أنت؟ قال له معي كتاب. افتح الكتاب من عبد الله أبي بكر إلى خالد بن الوليد، أحمد الله إليك. لا تعجب يا خالد من القعقاع بن عمرو، والله الذي لا إله إلا هو، إن جيشا فيه القعقاع بن عمرو لا يمكن أن يهزمه أحد. وانتهت المعركة بالنصر. هكذا رب النبي أصحابه: وإنك لعلى خلق عظيم. نحن الآن بحاجة أيها الإخوة لا إلى معلومات كثيرة وسلوك منحرف، لا، نحن بحاجة إلى خلق عظيم. هذا الخلق هو الذي يرفعنا عند الله، هو الذي يكون سببا لاستحقاقنا النصر من الله عز وجل. وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك الآية الكريمة: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. سيدنا عدي بن حاتم ملك من ملوك الغساسنة جاء إلى المدينة، قال دخلت على النبي، فقال من الرجل؟ قال عدي بن حاتم، فرحب بي أيما ترحيب وقام وانطلق بي إلى بيته. هذا تكريم له. قال هو هو ليس متأكدا هل هذا الرجل ملك أم نبي، لأن أخته سفانة قالت له إن كان نبيا يعني تسعد به، وإن كان ملكا تأخذ منه. هو بين أنه نبي بين أنه ملك. في الطريق استوقفته امرأة، استوقفت النبي طويلا فوقف معها يكلمها في حاجتها، فقال والله ما هذا بأمر ملك. فلما دخل بيته قذف إلي وسادة من أدم محشوة ليفا ليس عنده غيرها، قال اجلس عليها. قلت بل أنت؟ قال بل أنت. فجلست عليها وجلس رسول الله على الأرض. قال إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا؟ قلت بلى. قال أولم تسر في قومك بالمرباع؟ قال قلت بلى. قال فإن هذا لا يحل في دينك. مناقشة دقيقة. أنت ركوسي وتأخذ من قومك الربع، وهذا لا يحل لك في دينك، كيف تفعل هذا؟ قال فعلمت أنه نبي يرسل مرسل يعلم ما يجهل. قال إيه يا عدي بن حاتم، لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، المسلمين فقراء، ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم، ويم الله ليوشك أن تسمع بالمرأة البابلية تحج هذا البيت على بعيرها لا تخاف. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من ضعفهم، ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة لهم. وعاش عدي بن حاتم ورأى كل هذا بعينه. كان إذا دخل أعرابي على النبي يقول أيكم محمد؟ ما له مقعد خاص؟ كان يجلس مع أصحابه، كان عليه الصلاة والسلام يجلس حيث ينتهي به المجلس. اقرأوا سيرة النبي أيها الإخوة، اقرأوها لأن قراءتها فرض عين. هل أنتم مصدقون ذلك؟ قراءة سيرة النبي فرض عين. طالبوني بالدليل. الدليل أن هناك قاعدة فقهية تقول ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض. الصلاة فرض والوضوء فرض، لأن الصلاة لا تتم إلا به. ما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. طيب، الله جل جلاله حينما أمرنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف يكون النبي أسوة حسنة لك؟ كيف؟ إن لم تعرف سيرته، إن لم تعرف أخلاقه، إن لم تعرف أخذه وعطاءه، إن لم تعرف رحمته، إن لم تعرف لطفه. يعني مرة كان في مجلس وأكلوا لحم جزور، صلوا الظهر وأكلوا، ثم دخل وقت العصر وفي رائحة ظهرت لا ترضي. من الذي ينبغي أن يتوضأ؟ هذا الذي انتقض وضوءه سوف يخجل خجلا شديدا. قال عليه الصلاة والسلام كل من أكل لحم جزور فليتوضأ. قالوا كلنا أكلنا؟ قال كلكم فليتوضأ. وإنك لعلى خلق عظيم. قال عليه الصلاة والسلام لا تحمر الوجوه، لا تخجل إنسان، هذا من خلقه العظيم. يجب أن نقرأ سيرة النبي كي نقلده، لأن الله عز وجل لم يقبل دعوى محبته إلا باتباع سنة النبي، لم يقبل دعوى محبته أصلا إلا باتباع سنة النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. في بيته، في ثيابه، في طعامه، كان عليه الصلاة والسلام يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، لو دعيت إلى كراع بالغنيم لأجبت. لو دعي إلى مأدم خارج المدينة للبى الدعوة. نعم. دخل إلى أحد أصحابه، قدم له خلا وخبزا، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، ما عاب طعاما قط في حياته. الشيء الجديد ولا مدحه. كثير في أشخاص بيتحدث عن أكل كلام بشهيك الأكل، ما عاب طعاما قط ولا مدحه، وما رؤي مادا رجليه قط بين أصحابه وهو سيد الخلق أبدا، ما رؤي مادا رجليه قط. وعد شخص انتظره 3 أيام، فلما رآه قال: يا أخي لقد شققت علي، أتعبتني، بتأخر ربع ساعة بإيانته. هلا 3 أيام تأخر علي، ما زاد عن أن قال: لقد شققت علي يا أخي. أما في بيته كان يركب الحسن والحسين على ظهره ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. وإنك لعلى خلق عظيم. اقرأوا سيرة النبي وقلدوه واختفوا أثرها واتبعوه كي نسعد في دنيانا وأخرانا، والحمد لله رب العالمين.